بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وانتهينا إلى معرفة تحديد الاستواء بأنه استواء يليق بالله سبحانه، ككل صفة من الصفات يوجد مثلها في البشر، فلا تأخذها في الله مثل وجودها في البشر، فللبشر وجود ولله وجود، وليس وجود البشر كوجود الله. ولله علم بالأشياء التي نباشرها، وللبشر علم ولكنه ليس كعلم الله. ولله فعل في الأشياء ولنا فعل ولكنه لا يناسب فعل الله. إذن فلا تأخذ الاستواء على المعنى الذي معناه استقر على مكان محيز حتى تخرج الله عن أن يكون متحيزا في مكان. ثم قال بعد ذلك: يدبر الأمر. وتدبير الأمر ترتيب وجوده ترتيبا يجعل كل شيء موضوعا في مكانه بحكمة. والحق سبحانه وتعالى له صفة علم، وله صفة إرادة، وله صفة قدرة. فصفة العلم هي التي تضع كل شيء في مكانها بحكمة، وصفة الإرادة هي التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وصفة القدرة تبرز المراد لله. إذن فهناك علم، وهناك إرادة، وهناك قدرة تبرز المراد على وفق العلم. فما دام الله هو الذي يدبر الأمر، ده أمر منطقي. ليه؟ لأنه هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، واستوت الأمور له بحيث لم يعد هناك خلق جديد إلا بما يبرزه بكون في ميلاد كون. فما دام الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإنسان الذي خلقت له السماوات والأرض، إذن فلا بد أن يدبر للإنسان أمور مادياته وأمور قيمه. أما أمور الماديات فقد بانت في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والماء والهواء وما في الأرض من عناصر تنبت للإنسان ما يحتاج إليه في قوام حياته. فإذا كان الحق هو الذي خلق كل ذلك قبل أن يخلق الإنسان السيد، والإنسان السيد طرأ على هذه الأمور المادية، أفا يعين لكم أموركم المادية بحكمة ثم يترك قيمكم لكم؟ القيم هي أثنى ما في الأمور من تكوين. وما دامت الماديات بأمور خلقها الله، أيترك لكم أنتم أن تجعلوا القيم؟ ده باب أولى أن يخلقه والقيم. يبقى إذن ما تقولوش لماذا أرسل رسولا صفته كذا، لماذا أرسل رجلا، لماذا أرسل محمد، لأن دي من ضمن تدبير الإيه؟ من ضمن تدبير الأمر، والله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن فيدبر الأمر جاء علشان تنفي أكان للناس عجبا أن أوحي، وعلتها إيه؟ لأن الله هو الذي هو ربكم وهو الذي خلق، ولا يجادل أحدا في أن الله هو الذي خلق الكون وخلق الإنسان. وخلق الكون عشان لأجل الإنسان، فلأجل أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان والكون خلق له القيم في افعل كذا ولا تفعل كذا، ثم ترك له أمورا لا يكون فيها افعلها أو لا تفعلها، فهي من جانب المباحات. وإذا مستقرأت الأفعال أي الأحداث في الكون تجد الذي قال الله فيه افعل قليل، والذي قال الله فيه لا تفعل قليل، يبقى متروك المباحات أكثر من افعل واكثر مما لا تفعل. فاذا ما دام الله هو الذي صنع ذلك افعل ولا تفعل وترك الامور المباحه فاترك القيم لله. لماذا؟ قال لك لانك لو نظرت الى الكون نظره اعتبار وجدت ان الكون المادي المخلوق لله في غايه الدقه وفي غايه النظام. ما امتنعت الشمس ان تشرق على الناس، ما امتنعت الشمس ان تعطي ضوءها وحرارتها ونورها، ما امتنع القمر ان يعطي نوره، ما امتنعت السماء ان ترسل امطارها مدرارا، ما امتنعت الارض ان تتفاعل مع اي غرس تغرسه فتعطيه الغذاء. كل شيء داخل في نطاق القدره في النواميس العليا محكم، ولذلك لا خلل فيه. فاذا نظرت الى غير ذلك وجدتم الخلل يحدث. فالشيء الذي لا يدخل في قدرة الإنسان وإرادته على أتم ما يكون من النظام، وإنما فسد الشيء الذي للإنسان فيه عمل واختيار. بقى إحنا اللي جايين بالعمل مفسد؟ قال لك لا، عمل واختيار على غير منهج الله. فلو أخذنا العمل واختيار البدائل على وفق منهج الله لاستقامت لنا القيم كلها كما استقامت لنا نواميس الكون العليا. إذن فإن رأيتم فسادا فلوموا أنفسكم. ليه؟ لأن الأمر الذي لا تتناولونه بأيديكم ولا دخل لكم فيه على غاية ما يكون من الدقة. فإن أردتم أن يكون كل ذلك بالدقة فخذوا منهج الله في الأفعال ولا تفسدوها أنتم بأن تختاروا البدائل على غير مرادات الله. ولذلك إذا رأيت عورة في الوجود، شيء متعب، فاعلم أن حدا من حدود الله قد عطل. أمة متخلفة، فاعلم أن حدا من حدود الله قد عطل. ليه؟ لأن الناس يفهمون أن عبادة الله هي أن تنقطع له في المسجد أو تصوم رمضان أو إنك أنت يجي موسم الزكاة تزكي أو يجي في موسم الحج تحج. لا، تقول له العبادات لله هي هذه، بس دي الرؤوس، دي اللي بتشحن العبد ليعمل. إذن فالصلاة إعلانات الولاء دائما 5 مرات في اليوم، الصيام كل سنة شهر، الزكاة من فائض مالك، الحج وترك المال والأولاد والأهل، كل ذلك فقط لإيه؟ شحن الطاقة. فإذا ما شحنت الطاقة فوجه الطاقة لعمل آخر، مش هي دي الأصل. ليه؟ أم قال لك لأنك لو نظرت حتى إلى العبادة اللي هي الصلاة مثلا، الصلاة تحتاج إلى قوة تقيمك وتقعدك وتجعلك تسجد، وفيها استبقاء لحياتك، يبقى استبقاء للحياة واستبقاء لقوة الحركة. هذه لا تتأتى إلا بإيه؟ إلا بأن تطعم. فإذا ما أردت أن تطعم، تطعم من أين؟ نشوف هتطعم من إيه؟ مما تزرع. طب تشوف تزرع ازاي؟ لها نظم، معرفة طبيعة الارض، معرفة البذور، معرفة الاوقات، معرفة المواعيد، كل دي لازم تعرف. مين يعرف الحاجات دي؟ اجهزة كتيرة او عمالة ترتب لك في الايه. طب انا عايز ازرع عشان اطلع حاجة اكلها، تزرع، عايز محاريس تحرس، يبقى عايز ناس يشتغلوا بالحديد ويستنبطوه من العناصر ويقعدوا يسيحوه ويعملوه على شكل خاص عشان يقدر مش عارف ايه. الله، عايزه مصانع. طب والمصانع؟ قال لك عايزه ناس تخطط لهذه المصانع عشان تشوف الحركه ازاي والاله تتعمل ازاي ولما تنفصل تتصلح ازاي. الله، اذا فقيامك للصلاه محتاج الى كل هذه الاعمال، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى كل عمل في الحياه يبقى واجب. الخواجه اللي عمال بيعمل لنا الالات وبيعمل لنا البتاع ده بيخدم مين؟ بيخدمنا عشان اقدر اصلي. كذلك ان اردت ان تستر عورتك للصلاه، كيف تسترها؟ احنا قلنا منك بتروح انت الفجر القماش وتجيب قماش. اياك ان تفهم ان المساله منتهيه عند تاجر القماش اللي ربنا سكره لك كده وجاب عنده خاطر يقول لك يا شيخ افتح محل قماش كده ومش عارف ايه وبتاع. هو مسكر لك ساعه ما فكر كده، وبعدين تروح لقول له لا يا اخويا شوف القماش ده جاي منين، ده جاي من المنسك. تروح للمنسك تلاقي آلات وناس وعمالين ينسجوا، ويقول لا مش من هنا يا اخويا، ده المنسك عايز ايه؟ مخزن. الله والمرجل برضو بضجته العلمية والإمكانيات الواسعة الضخمة برضو مش عايز دي ده عايز محلك، والمحلك برضو بإمكانياته العلمية الضخمة دي عايز ايه؟ عايز غيط مزرعه أشياء عشان نعمل منها الغيط، عايز برضو ايه؟ آلات ومش عارف وعدد وإمكانيته مش عارف. الله ده منين؟ ده بتتعمل من بعيد علشان تجيلك. يبقى إذا ما لا يتم الواجب إلا به، وهو أن تقف في الصلاة مستور العورة، كل ما يخدم ستر العورة يبقى واجب شرعي ولا مش واجب شرعي؟ يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ يبقى هو واجب. يبقى إذا العبادة معناها كل حركة في الحياة تؤدي إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح إلى الهو ما هو أصلح. عندك بير تشرب منه، قديما كانوا بيشربوا من الأبيار، يقول لك البير ده والله كده اوعى تروح تردمه، لأنك تبقى عمدت إلى الصالح للنفع فأفسدته. إن كنت تقدر تزود صلاحه زوده. إزاي؟ بدل ما تلاقيه الرياح والسيل جه ردمه، اعمل له بناية كده علشان ما يجيش حاجة. أدي اسمه إيه؟ إصلاح. عايز ما يروحش الناس يتعبوا عشان كل واحد يروح يجيب يملى الجرة بتاعته أو يملى القربة أو يملى، زده صلاحا بإيه؟ بإنك أنت تفكر في الكون. التفكير في الكون ساعة ما تشوف المطر نازل كده وبعد ذلك المطر نازل على الجبل، ما يقعدش على الجبل إلا لما يبلى الحضيض، ما يطلعش للجبل اللي هو نازل عليه إلا إذا ملأ مين؟ الحضيض. يملى كده يملى كده ويقعد إيه؟ إذا فالعالي لا يستفيد إلا بعد إيه؟ بعد الوطن ما يديله. يبقى العالي أعطى أولا والوطن أعطى إيه؟ شوف تبادل النفع، العالي أعطى إيه؟ والواطن الواطن أعطى، تبقى فيه تبادل إيه؟ تبادل النفع. كل ما أفكر فيني في الظاهرة دي وقول كده بدل ما كل واحد يروح يجيب مية لنفسه نعمل إيه؟ شيخ ما نبني سهرك عالي أعلى من أي حتة فيها عايزين فيها مية ونملاه مية. طب تملاه مية ازاي؟ تفكر تعمل آلة رفعة عشان ترفع المية، ولما تفكر تعمل تجيب أداة إصلاح، زيادة الصالح صلاحا، وبعدين املاها مية، وبعدين حط عليها مواسير وودي المواسير البيوت. بعد ما كان الناس بتروح للماء، الماء عاد بيعمل لهم ايه؟ يبقى ده زدت الصالحة ايه؟ سلام. تبقى عمل عبادي ولا مش عمل عبادي؟ ولذلك اذا جت بالامر بتفسد، انما تيجي بالخواطر الطبيعيه كده اقعد كده تعالى يوم سوق، شوفكم سوق بلدك ايه، واقعد على مدخل السوق كده وانت قاعد تلتفت تلاقي الصبحيه واحد ماسك المواشي بتاعته بيسوقها، ده بحمير وده بعجل بقر وده بجاموس وده بخرفان وده بعيد وده ببطاطس وده بقوطه، كله نازل السوق. وفي ناس داخلين السوق بدون حاجه، يقوم داخل ده عايز يبيع واللي من غير حاجه ده عايز ايه؟ ثم لما تلاقيهم راجعين المساله تنعكس. الله، المساله تنعكس. هل جه واحد قال السوق ده يعود 20 جاموسه تنزل؟ ما حدش قالها، انما الله يلقي الخواطر في رؤوس خلقه. واحد كده قاعد يقول بتال انا ماني معذور وتعبان، ما بيع العجله دي وتفك بثمنها في الوقت ده اهو. واحد تاني بيفكر يقول بدال الفلوس دي ايه؟ تعبان كده ما اشتري لي عجله هيتعمر البيت. الله، دي راح. مين اللي عمل كده؟ يدبر الامر، يدبر تدبير الامر بقى. ولذلك تجرب بقى لما نصعب ولما نعمل مش عارف ايه ولما نعمل ايه، نقعد نفسد الايه؟ نفسد الدنيا كلها. ليه؟ لو تركناها للمجرد الخواطر، وخصوصا اذا كانت خواطر ايه؟ ايمانيه. تلتفت تلاقي واحد من الاعيان مثلا وعايش في بلد، وبعدين التفتنا فجاه يقول لك هو فلان بيبيع الارض بتاعته والسرايا وعايز يسيب البلد دي ويقعد في البلد الفلاني. ميزان الاقتصاد الالهي لقى ان دي زائد عن الحاجه هنا، وفي حته تانية محتاجه، يقول له روح بماديتك هناك. الله، شغلانه مدبره. خد التدبير بقى السماوي تجده على احسن ما يكون. ربنا مثلا يجي مثلا يخلق واحد بيكتب باليمين زي كلنا كده طبيعي، وواحد تاني تلتفت تلاقي تيجي تقول له ايه اعمل باليمين ما يعملش بالايه ويعمل بايه، تقوم انت بقى ازاي يعمل بالشمال، وتقعد بقى تضربه وتعمل لا يعرف يكتب لا بيدي ولا بيدي. طب سيبه يكتب بالشمال، تلتفت تلاقي خطه احسن من اللي بيكتبه باليمين، وتقول ازاي ده بيكتب؟ ده تكوين، ماهيش اراده، مش إرادة إنه يعمل مثل ده تكوين في الذهن. إن كان الجهاز النحيادي تبقى اليمين هي اللي تكتب، الجهاز النحيادي تبقى الشمال هي اللي إيه. ولذلك اللي يقول احترم قدر الله في خلق الله وقول سيبوه ياكل باليمينه ياكل بشعره. إن كان في النص، الجهاز اللي بيعمل التوازن ده نجيه في النص أهو في الأمل في المخ من الأمل أناية، يبقى يكتب بالاثنين، يعمل بالاثنين زي سيدنا عمر رضي الله كان أضبط، يعني يعمله بكلتا إيه علشان ما تفهمش إن الخلق دي له نظام محدود، ده زي ما يريد هو يخلق ما يشاء، يخلق دي كده يخلق، مش ميكانيك، مش قوالب بتنعمل، لا ده مع كل خلق مراد، كل خلق له ايه، ادي معنى يدبر الامر. فكما احسن الله تدبير ما لا دخل لكم فيه، فاعلموا ان تدبير ما لكم فيه ده ان اتبعتموه يجعل الامر منتظم فيما ليس لكم فيه ده وفيما لكم فيه ما دام على منهج مين. فما تقولوليش بعث راج بعث مش عارف ايه، هو ده من ضمن ايه، من ضمن تدبير الايه، من ضمن تدبير الامر. يدبر الامر، كلمة يدبر الامر معناها ايه؟ ما هو الامر بقى اذا؟ هو كل شيء ينشأ، يبقى ده اسمه امر، يعني يدبر كل شيء. وش معنى اعادل عن كلمة شيء الى امر؟ ام قال لك لان كل شيء لا يقدره الى الوجود الا بكون، كن اللي هذا الامر بقى، انما امره اذا اراد ان يقول له ايه كن فيكون. يدبر الامر، ما دام يدبر الامر في السنن الماديه التي لا تتناولونها، فان اردتم ضبط الامور التي تتناولوها فاعملوا فيها ايه، خذوا منهج الله، افعل ولا تفعل. وبعدين هو ترك لكم مباحات تتبحبحوا فيه، تفعل ولا ما تفعلش، ليه؟ ام قال لك لانك مخلوق على هيئتين اثنين، هيئة إرغامية قهرية وهيئة اختيارية. يبقى أنت في أشياء مقهور وفي أشياء إيه؟ مختار. تكوينك أنت مقهور في حركة التنفس بتاعتك، ولا لك اختيار؟ أنت بتقعد كده مرة وتقعد يلا ما نتنفس، ما حصلتش، ده عملية بتتعمل إيه؟ وتتعمل وانت نايم. طب لو كان لك اختيار بقى وعايز تتنفس باختيار، طب كم من يعملها لك بقى وانت نايم؟ تقعد واحد عند مناخيرك بمنفاخ. اذا من رحمته انه جعلك ايه، مقهور في العمليه دي. الله. طيب نبضات القلب برضو مقهور فيه، الحركه الدوديه في الامعاء، الحركه مثلا بتاعه المعده، العصارات اللي عماله تخدم وتستخدم دي وانت لا تعرفه تكوينها ايه، انت ليك دخل فيها دي؟ مالكش دخل فيها، انت مقهور. لكن انت مختار في اشياء، تاكل دي لا بلاش دي، كل دي، البس دي، روح النهاردة عاك مش عارف من عند البقال الفلاني، لا ما تجيش، انزل السوق هات سمك هات لحم هات، دي امور ايه اختيارية. اذا فالمباحات في الوجود كثيرة ولا لا؟ ان كنت عايز تتبحبح يعني تبقى حر، ما اكثر ما يدين الحرية في الحياة. انت عندك ربنا قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، امور محصورة، والباقي ساب لك ايه؟ ساب لك الحريه. اللي ساب لك فيه حريتك دي ان جاء البشر بها كل واحد على لو لا يفسد بها الكون، انما اللي ارغمك عليها الخلل فيها يفسد الكون، فيبقى القهريات عشان ايه؟ علشان صلاح الكون. ايه الحاجات اللي ما تضرش في الكون؟ ازعل دي ولا افعل دي، ان كلت سمك النهارده ما يجراش حاجه، كلت لحمه ما كلت جبنه كلت ما يجراش ابدا اي حاجه، كلكم اختلفتم واكلتم خلاف بعضكم. لكن في الامور الاصيله لو اختلفتم، لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت ايه؟ السماوات والايه؟ والارض. اذا فتدبير الله فيما لا دخل لنا فيه جعل ايه؟ جعله مستقيم ولا لا؟ ده مستقيم استقامة، حتى جعلت الكافر بالله وبنواميس كونه يحكم في فلكه، يقول لك في الوقت الفلاني هيحدث كسوف، وفي الوقت الفلاني هيحدث كسوف، وده حلقي وده كلي وده جزء، تمسك الساعة بقى الكافر. قال لك من دقة النظام والحركة، عملها من دقة ايه؟ النظام ومن دقة الايه؟ الحركة. فإذا كنتم تريدون أن يستقيم لكم أمر مراداتكم البدلية ف فخذوا أمر الله هنا كما صنع الله أمره في ملكوته فاستقام إيه لكم. يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. إيه دخل الحكاية بتاع ما من شفيع جت هنا بعد تدبير الأمر؟ ما من شفيع ما جاش سيرة لله. أم قال لك لا، لأن هؤلاء القوم اللي كانوا يقولوا أكان للناس عجبا أن هم الذين كانوا يقولون ويعبدون من دون الله ما لا ما إيه ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نقول لهم احنا هنمسك النص ده، انتم بتقولوا هؤلاء ايه شفعاؤنا عند الله، نشوف الكلام ده صح ولا مش صح. قولكم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، انت لا تحتاج الى شفيع يشفع لك عند من يملك الامر الا اذا كنت عملت حاجه او جريمه. يبقى اكن قولهم ده مصرين على ان منهم ايه جرى. ما دام قالوا شفعاؤنا يبقى ما دام يقول ده شفيعي يبقى معناها انه ايه انه حصل منه ايه تقصير. كل الايه تقول هم بيعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب صحيح ما يضرهمش، طب ما يضرهمش يبقى صحيح وما يضرهمش هو الصنم هيعمل ايه ما يضرهمش؟ ام قال لك لا، ده ما لا يضرهم ان لم يعبدوه وما لا ينفعهم ان عبدوه. يبقى البكاه منفكه، مره نعبد ومره ايه ما نعبدش. طيب قال ايه هي الشفاعه دي؟ معنى كلمه شفاعه من الشفع، والشفع ضد الوتر. الوتر يعني الحاجه الايه الفذ وتر، وما لا يقبل القسم على اثنين يبقى الوتر. ثلاثه خمسه سبعه تسعه وشيل امشي فيها كده طوال على الاول. يبقى الشفع بنعمل ايه؟ انت لك موقف من الله، الموقف من الله بتاعك ما انتش قادر عليه لانك مقصر، تقوم بدل ما تقابل ربنا فرد تجيب حد وياك يعمل ايه يعمل شفع لك. يبقى الشفع معناها ايه؟ تعضيد الفرد بواحد، ينتقل من كونه وترا الى كونه ايه الى كونه ايه شفع. ولذلك هناك يقول والشفع والايه والوتر. كلام على الاول يقول لهم انتم بتقولوا شفعاؤنا عند الله، وهل يشفع عند الله كده الناس تيجي تشفع كده الخلق يشفع عند الله كده؟ ده لا شفاعة عند الله الا باذنه، لان الشفاعة تقتضي شافعا ومشفوعا عنده، مش كده؟ ومشفوع له ومشفوع به، كم عنصر؟ شافع ومشفوع عنده، خلاص، ومشفوع له ومشفوع فيه. هتشفع له في ايه؟ انت قلت الواحد روح تشفع له عند فلان، يبقى انت واللي هتروح بداله انت يبقى ايه مشفوع له، والرئيس اللي انت هتروح له ايه مشفوع عنده وفي ايه مشفوع فيه. يبقى ادي الكام عنصر. اما اللي بيستشفع المقصر، ما هم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله يبقوا مقرين بان في ايه في تقصير، وعند الله ادي المشفوع عنده. طيب المشفوع فيه ايه؟ تخفيف العذاب او انهاء الايه العذاب. يبقى العناصر مستوفيه ولا لا؟ ام قال لك اما المشفوع فيه فامر مشترك، والمشفوع عنده امر مشترك، ولكن بقي الامر في الشافع وفي المشفوع له. ليس كل شيء يصلح ان يكون شافعا، الا انت بالله تجيب واحد من الطريق ده تقول اشفع لي عند المحافظ، ولا اشفع لي عند الوزير، ولا لانسان تعلم ايه رضا المحافظ عنه او ايه او رضا الوزير عنه، له منزله عنده مقرب واسير ومش عارف ايه، او التقريب دي كلون من الإذن في أن يكلمه في أمور الناس. يبقى إذن الشفاعة عند البشر لا يوجد شفيع كده يجي يشفع كده مطلقا. فقال ربنا لا، فقال في آية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، خلاص. وهنا ما من شفيع إلا بإذن الله. طب المأذون له في الشفاعة في أنه يكون شفيع. جت آية تانية إيه؟ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يبقى عايزين إذن وإيه؟ ورضا الاثنين. طب والمشفوع له بقى؟ قال لك مش كل واحد يشفع له كده، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى عندنا الشافع والإيه؟ والمشفوع له. المشفوع عنده الله، والمشفوع فيه الذنوب والأشياء دي معروفة كده. يبقى بقي الشافع نقول له لابد أن يكون بإيه؟ بإذن، وبإذن ورضا. والمشفوع له لازم يكون إيه؟ مرضي عنه. طب يقول لك ما دام مرضي عنه يبقى عايز شفاعة ليه؟ خدوا بالكم بقى، نقول الإنسان يتعرض لأعمال كثيرة وله نقاط ضعف في حياته قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة. فإذا جاء في نقطة الضعف وأذنب ذنبا، النقط اللي هو مش ضعيف فيه يعمل فيها إيه؟ يزود فيه. علشان إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى صاحب السيئة ربنا قال له كتر من الحسنات علشان مين؟ مش السيئة. يبقى اللي عمل سيئة واختلس من الله حكما يقول هو انت هتنفد بقى كده؟ لا، ده انا هخليك تطفح الدم في عمل الحسنات علشان ايه؟ اوعى تفتكر انك هتيجي كده من ورايا. ان الحسنات يذهبن الايه؟ فهب ان انسانا فيه نقطة ضعف واذنب ذنبا في شيء وعنده نقط ماهوش ضعيف فيه، تبقى الطاعة فيها ايه؟ سهلة ميسرة. نقوم نقول له بقى ايه؟ انت ما دام الطاعة ميسرة دي ربنا هيحبك لاجل هذه، وبعدين يرحمك فيما اذنبت من الذنوب، فيخلي المأذون له في الشفاعة يشفع عليك ويقول يا رب ما لازم تفوتها. الله، يبقى دي عملها ليه ربنا؟ عمل كده ليه؟ قال لك علشان صاحب السيئة لا يحرم العالم من حسناته التي يجيدها. صاحب السيئة ما يحرمش العالم من ايه؟ من حسناته التي يجيدها. خلاص. وصاحب السيئة ما تنظرش له وتحرم نفسك من حسناته لانه عمل سيئة، خد انت الايه. ولذلك تجد الحديث لما يجي يكلمنا يقول لك ان رجل لقى كلب يلهث وعطشان فملقاش إناء يملاها عشان يسقي الكلب، فخلع الخف بتاعه ونزل البير وملى الخف مية وطلع لمين؟ للكلب. سأل إلا بالله هنقول ده بينافق الكلب؟ طب عشان الكلب يعمل له إيه؟ إذن دي منتهى الإيه؟ منتهى الرحمة بهذا الحيوان. كل في كل ذات كبد رطبة أجر، وشافه بيلهث وعطشان ولا فيش حاجة أبدا، مش عارف يطول من البير ولا يعمل أي حاجة، فعمل. أم قال لك غفر الله له؟ غفر الله له عشان سقى كلب؟ يقول لك اه، ويمكن دي تجبر كل الايه؟ كل السيئات اللي عملها. طب يجبر كل السيئات كده من غير حاجه؟ ام قال لك لا، ولماذا لا يوجد الله في غفران هذه السيئات تكريما لرسول او لمأذون له بالشفاعه فيشفع له ويقول له كده؟ فاذا علمت ان الرسول قد يشفع لك، وان المؤمن قد يشفع لاخيه، وان الاب قد يشفع له، قلت انت تحسن الى كل هؤلاء لعلك ان تحتاج منه الى شفاعه. يبقى الكون كله ايه؟ واذا رايت انسانا محسنا في دينه ما تحتكروش، لان احسانه في دينه يمكن ايه؟ يجي ايه؟ ينفعك انت في ايه؟ فيما بعد. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما في سوره الفاتح، فاتحه الكتاب اللي بنقراها كل صلاه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف كلمة إياك نعبد، طب أنت بتقولها وأنا بقولها، كان الأصول أقول إيه؟ إياك أعبد. شوف التمحكة في بعض بقى، تمحكنا في بعض. إياك نعبد كلنا كده عشان يا رب إن قبلت قد تبقى تاخد الصفقة كلها ويا رب. إياك نعبد، إياك إيه؟ لأن أنت علمتنا يا رب ان لما يكون لي خيار عاد في اي صفقه اشتريتها ما تبقاش تقول اللي انت اشتريت منه ولقيت في الصفقه عيب انا اخد المش معيب واسيب لك المعيب، الصفقه كلها ايه واحده. فكذلك انت قلت لنا كده يا رب تبقى تعامل لي، اذا كان فينا واحد كويس كده يبقى ايه يبقى شلنا اياك نعبد. يبقى ما دام المساله بشكل ان شفت واحد شادي في العباده وكويس ما تقعدش تسخر منه، ما تقعدش تهزأ بيه، لانه ليه موقفه وتوجله في العباده يمكن ايه يبقى ينفع. ساعة الرسول ما يجي يأمرك بأمر شاق ومش عارف ايه ونهرك ولا عمل فيك اي حاجة، قلبك ما ياخدكش على الرسول، لانه هو ده اللي هيبقى المرجع اللي يشفع لك في الامور اللي ما انتش ايه اللي ما قدرتش ايه عليها. من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة بقى الحق سبحانه وتعالى شرط فيها اذن المشفوع عنده للشافع ورضاه بالشفاعة. ايه مدام اذن يبقى راضي ولا لا؟ أما قال لك لا، يمكن يقول له أنا أذنت لك بالشفاعة يظنها في خصوص جزئيات ويعممها هو، لا برضو كل واحد عايزين نرضى، أنت عندك إذن بالشفاعة صحيح، إنما إيه اللي أنت هتشفع له لازم إيه نرضى أنك أنت تشفع له فيه، يبقى مع كل جزئية حتى ما يديش المسألة للرسول كده وبعد ذلك المشفوع له يبقى اللي ارتضى. وارتضى ليه؟ لأنه ناحية إيه نوحية حسنات إيه أجاد فيها. ولذلك مثلا سئل مرة سؤال أن سيدنا عمر رضي الله عنه رآه رائم في الرؤيا فقال ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب؟ فقال غفر الله لي. قال بماذا؟ قال لأني رأيت غلاما يعبث بعصفور فاشتريته من الغلام حتى لا أفجعه في العصفور بتاعه، اديته فلوس وأخذت العصفور وأطلقته. فواحد تعجب لك بقى كل الاعمال اللي عملها سيدنا عمر دي ما فيش الا حكايه العصفور واطلق العصفور. قال له يا اخي افهم، اما هذه فلغفر الخطايا، واما ما عمل عمر فلرفع الدرجات. نعم. الايه عندنا كنا واحنا في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حينما قال الحق سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الآية دي جت مرتين بهذا النص واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لكن عجز الآية دي غير عجز الآية دي. فدي بقى الجماعة اللي بدهم يتورثوا على القرآن ويعملوا لهم ضجة يقول لك يا أخوة الأساليب القرآنية أهو، إن كانت الآية الأولانية هي البليغة تبقى الآية الثانية مش بليغة، إن كانت الآية الثانية بليغة تبقى الآية الأولانية مش بليغة. ليه يا أخوي؟ قال لأنه بيقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في الآية الثانية قال إيه؟ ولا يقبل منها إيه؟ عدل ولا تنفعها شفاعة. الله ايه الاول العدل والثاني الشفاعة ودي تقبل ودي تؤخذ ومش عارف، ان هي اللي بليغة ان هي اللي كويسة، ان كانت الاولى كويسة تبقى الثانية مش كويسة. نقول له انت البعيد غبي. ليه؟ لانك لو كانت لك الملكة العربية في استقبال الاساليب لعلمت ان الصدر محتمل لوجهين. ليه؟ واتقوا يوما لا تجزيه نفس عن نفس. طب النفس الاولى هي مين؟ الشافعه مش كده؟ وعن نفس المشفوع له. ومنها لا يقبل منها ولا يؤخذ منها من اي نفسين؟ يادي يبقى اذا ما دام فيه متقدم نفسين، نفس جازية اللي هي حت ايه تشفع ونفس مجزي عنها اللي هنشفع ايه، ادي صدر الآية. ما دام جت اثنين الضمير اللي هيجي لا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا تنفعها، تنفع مين؟ النفس دي ولا الشافعة؟ يبقى متقدمين الاثنين، متقدمين ايه الاثنين. يبقى الضمير يصح ان يرجع الى النفس الشافعة ويصح أن يرجع إلى النفس الإيه المشفوع لها. يبقى ان اذا صدر الايه محتمل لايه؟ لاثنين. يبقى العجوز جاي اثنين، واحد ان كان الضمير يعود الى الاولى، وواحد ان كان الضمير يعود الى الثانيه. يبقى كلام منطقي ولا لا؟ طب نشوف كده، الايه الاولى بتقول لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. اولا قدم الشفاعه هنا واخر مين؟ العدل. وفي الايه الثانيه لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه، ودي تقبل ودي تنفع. ايه الحكايه؟ قال لك تعالى بقى، الانسان اذا كان عليه شيء لانسان ومش غادر يستبرئ ذمته منه، فجاب واحد له ايه؟ له داله وله مكانه عنده الحاجه، يبقى ده اللي هيروح يشفع لي وانا مشفوع لي وهو شافع. اول ما يروح الشافع عند المشفوع يعمل ايه؟ يقول له انا جاي استشفع لفلان، يبقى يقدم مين؟ الشفاعه. فان كنت هتكرمني اقبل ايه؟ يقول له لا مش قابل. يقول له طيب ما دام ما قبلت شفاعتي انا ادفع العدل المقابل، انت عايز منه ايه؟ تقول انت عايز منه ايه قبل الشفاعه ولا بعد ما يقبلش شفاعتك؟ يبقى الترتيب اهو، يبقى ما دام الضمير يعود على النفس الشافعه، النفس الشافعه تعرض شفاعتها عند المشفوع عنده، فان لم تقبل يقول له طيب انا اتحمل العدل المقابل علشان تنهي المساله. طبعا يبقى لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل، اللي هي من بقى النفس الايه؟ الشافعه. طب وفي النفس المشفوع لها، ما احنا بنقول نفس عن نفس، يبقى في ايه؟ نفسين، نفس شافعه ونفس مشفوع، والضمير الذي بعدها اما ان يعود الى الاول، فان عاد الى النفس الشافعه يبقى المنطق يقول ايه؟ لا يقبل منها شفاعه. خلاص؟ ولما ما يقبلش منها شفاعه وقال انا هدفع اللي مطلوب منه، يقول ولا يؤخذ منها عدل. خلاص؟ طب وان كان الضمير يعود على النفس المشفوع له، هو انت تروح لواحد يشفع لك الا اذا انت قصرت ما عندكش مقابل او عدل؟ لا يقبل منها عدل. ولما ما يقبلش منها عدل تقوم تجيب شفيع بقى وتقول له شوف لنا ايه؟ شوف لنا الحكايه دي. يبقى كل سنه كل عجوز آية منسجم مع عودة ضمير على واحدة منهم ولا لا؟ يبقى إذا إن جبت دي غير دي تبقى ما ينفعش الأسلوب، يبقى لازم الأسلوب يبقى إيه؟ يبقى مختلف في العجوز. ليه؟ لأنه في ظاهر الأمر عندك متفق في الصدر. نقول له لا، دي نظرة غلط، لأن فيه نفسين اثنين متقدمين، نفس شافعة ونفس مشفوع لها. فالضمير إن عاد على النفس الشافعة يبقى لازم النص كده يقول لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها إيه؟ عدل. وإن كانت في الأصل النفس المشفوع لها يقول له لا يقبل منها إيه؟ وما قالش لا يؤخذ، قال ولا تنفعها شفاعة. ولا تنفعها من شفاعة. من ذا الذي يدبر الأمر؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه. اللي بكل سبب الله، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه. خلاص خدت فكره عن ربك، خدت فكره عن الله. ذلكم الله ربكم، كل الحاجات اللي قدامه هي دي ايه؟ المواصفات اللي يجب ان تعرفها لمين؟ للرب. انه خلق لك الكون ليستقبلك الكون، مش جابك وبعدين خلق لك، لا، واستقرت له الامور استقرارا. ايه فايده استقرت له الامور؟ ام قال لك لان احنا قلنا زمان ان الله طلب منا ان نشهد انه لا اله الا هو. خلاص؟ وهو نفسه بيشهد لنفسه انه لا اله الا هو. شهد الله انه ايه؟ ليه؟ ام قال لك لأنه لما يشهد أنه لا إله إلا هو يكون على ثقة تامة بأن أوامره في كونه لا إله غيره يردها. ما يمكنش، خلاص، لأنه ما فيش إلا إيه؟ ما فيش إلا هو. ذلكم أي الذي تقدم الذي خلق السماوات والأرض وإلى آخره واستوى مش على العرش ودبر الأمر وما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله إيه ربكم. ما دام ده ربكم يبقى إيه اعبدوه. ليه؟ أم قال لك لأنه ما دام رب خلق من عدم وأمد من عدو وله كل صفات الكمال المطلق وهو الذي خلق الكون الذي استقبلنا وأنه هو الذي يدبر لنا النواميس كلها ويعمل لنا العمليات دي كلها، يبقى يجب أننا نعمل إيه؟ نعبده. ولذلك لما جاء الحق سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علشان تفهم يبقى علة الخلق إيه؟ العبادة. تقول له العلة دي تنبه شوية، ليست علة عائدة عليه، لأن ربنا منزه عن الإيه؟ عن العلل، أي العلل التي تعود عليه. ليه؟ لأن إن عبدتوه مش هيزيد ملكه، إن ما عبدتوش مش هينقص ملكه. خلاص؟ هو بملكه وصفات كماله عبدتم أم لا؟ يبقى العبادة مش علة عنده، ده العبادة علة لكم أنتم، نفع لكم أنتم. ليه؟ لأن العبادة حنتلقى الأوامر، وما دام حنتلقى الأوامر يبقى خرج كل خلقه عن أهوائهم، وما دام كل خلق خرج عن أهوائهم هيبقى هوى الموجه واحد، وما دام هوى الموجه واحد لا تصطدم إرادة بإرادة، وما دام لا تصطدم إرادة بإرادة يبقى العالم متكامل ولا مش متكامل؟ وإن تصادمت إرادة بإرادة يبقى العالم متعالي، أنت عايز كذا وأنا عايز كذا. الله، تبقى ما تنفعش. يبقى العبادة بتعمل ايه؟ بتوحد اهواء الخلق الى مراد واحد، وهذا المراد الواحد لا يأنف انسان منا ان يخضع له، انما قد يأنف الانسان من ان يخضع لمساويه. انما مدام هو رب واعلى، ولذلك الفلاحين عندنا يقولوا ايه؟ اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، يعني معناها ايه؟ برضا. لكن ان واحد تاني قطع صباعي يخر دم، هو صحيح ما بيخرش دم، لا لما يهجنيش في حاجه، ما دام ربنا هو اللي ايه هو لا، لان دي مش خضوع بشر لبشر، ولكنها خضوع مخلوق لخالق. والى لقاء اخر ان شاء الله.